الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قد سبق أن ذكرنا فضائل كثيرة للصلاة، وأن أعظم فضائلها على الإطلاق أنها تذكر بالله سبحانه وتعالى، تزكي النفس وتطهرها، كما قال الله عز وجل: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. لكن ينبغي للمسلم أن يتدبر في قول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة، ليدرك هنالك أنه ليس كل صلاة مرشحة لتكون سبيلا ووسيلة لتزكية الأنفس وتطهيرها. قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيما يلي نفتح نافذة ننظر من خلالها إلى الصلاة التي أمر الله عز وجل بها، وإلى الصلاة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننظر إلى كيفيتها وصفتها، ما هي الصلاة التي تنفع والتي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أولا، استحضار خشية الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: إن العبد يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في موقفين: موقف بين يديه في الدنيا، وموقف بين يديه يوم القيامة. الموقف الذي بين يدي الله سبحانه وتعالى في الدنيا والصلاة، والموقف الآخر بين يدي الله عز وجل يوم القيامة من أجل الحساب. قال ابن القيم: فمن أحسن في الموقف الأول هان عليه الموقف الآخر، ومن استهان بالموقف الأول ولم يعطه حقه شق عليه الموقف الآخر. انظر إلى بصيرة هؤلاء العلماء كيف أدركوا أن الصلاة إنما هي في الحقيقة يقف فيها العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاذكر بموقفك في الصلاة موقفك يوم القيامة بين يديه للحساب والعقاب. الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة للحساب والعقاب بحد ذاته مطهر للنفس يوم القيامة. الرجل المؤمن الموحد الذي معه أصل الإيمان والتوحيد، ولكنه معه شيء من الذنوب والمعاصي، من رحمة الله عز وجل أنه يطهره في الدنيا بالأمراض والأسقام، فهي كفارات، فإن لم يكن فبسكرات الموت، وإن للموت لسكرات، فإن لم يكن فبفتنة القبر، وذلك بالأسئلة الثلاثة المشهورة: من ربك ومن نبيك وما دينك. فتنة عظيمة في القبر لا يوفق عندها إلا أهل الإيمان. فإن لم يكن فالتطهير يكون بالنظر إلى الأحوال التي تكون يوم القيامة، وفي المشاهد والعرفات التي يراها عند الحشر، وذلك بأن تدنو الشمس إلى رؤوس الناس بمقدار ميل، كما ورد هذا في صحيح مسلم. ينتظر الناس قدوم الله عز وجل الفصل بين الخلائق، وفي هذا تزكية للنفس، لأن فيه خوف، فيه مشقة ونصب للنفس. فإن لم يكن في كل هذا تطهير لذنوب المؤمنين والمسلمين، فبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قال: حفاة يعني من غير نعال، عراة من غير ثياب، غرلا من غير ختان، يعني حتى ما أخذ منهم في الختان يرد عليهم يوم القيامة. قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء يا رسول الله بعضهم ينظر إلى بعض. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الموقف أعظم من ذلك وأشد. رأيت كيف يسمو الرجل بنفسه يوم القيامة بحيث لا يرى إلى العورات على سبيل الشهوة، كما تجره وتسوقه في الدنيا بحيث يرى بأن مبلغ علمه وكبر مناه أن يحصل هذه الشهوة واللذة. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: الموقف أعظم، لأنه في ذلك الوقت لا يفكر في الشهوة الحيوانية البهيمية، وإنما يسمو لأنه سيذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا الموقف في حد ذاته مظهرة، ومثله أيضا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لكن مع الفارق. أما الموقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة هو حساب من غير تكليف، وأما في الدنيا لك الفرصة حينما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو في حقيقة الأمر تكليف من غير حساب. فأحسن في موقفك بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسهل عليك الموقف يوم القيامة حينما تقف بين يدي الله عز وجل للحساب. أخرج الترمذي عن الحارث رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ينصب وجهه تلقاء وجه المصلي ما لم يلتفت. حينما يقوم الرجل يصلي فإن الله عز وجل ينصب وجهه تلقاء وجه المصلي، هذا يدل على أن الرجل حينما يقف في الصلاة إنما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: ما لم يلتفت، والالتفات التفاتان، التفات الوجه والجسد، هذا سيء. كيف وربنا سبحانه وتعالى قد نصب وجهه تلقاء وجه المصلي، فالرجل يدير وجهه يمينا ويسارا أو يلتفت، هذا سيء. والأسوأ منه التفات القلب بحيث لا يستحضر المرء خشية الله سبحانه وتعالى، ولا يستحضر خوفه لأنه يقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. رأيت الرجل الذي يقف ويقدم على رجل من الوزراء أو من الكبراء أو من الملوك، ترى الرجل يقف عنده ترتعد فرائسه وإن العرق يتصبب من جبينه، ولله المثل الأعلى. لا تقف عند أمير من الأمراء أمراء الدنيا، وإنما تقف عند ملك السماوات والأرض، أليس هذا داعي للخوف؟ ذكر عن بعض السلف أنه كان إذا قام للصلاة ترتعد فرائسه، فقيل له في هذا، قال: أتدعون على من أقبل؟ أقبل على الله سبحانه وتعالى الجبار. وأثر عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أحد أحفاد علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين رحمه الله تعالى، كان إذا توضأ وضوءه للصلاة تغير لون وجهه، فقيل له في هذا، قال: إنني سأقبل على الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذه الصلاة، استحضار خشية الله عز وجل، واستحضار أن المصلي سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم انظر إلى خشية هؤلاء ليس عند التكبير وإنما قبله. حينما يسمع المسلم الآذان ينبغي أن يستشعر عظمة الله عز وجل، ويردد مع المؤذن الكلمات هذه العظيمة، يقول: الله أكبر، هذا تكبير لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأحكامه وشرعه وكلامه، ثم يقول كلمة التوحيد التي بها لا يبقى شرك ولا نجاسة، لا كبيرة ولا صغيرة، لا ظاهرة ولا باطنة، ثم يأتي بالشهادتين اللتان هما مفتاح دار الإسلام في الدنيا، وهما مفتاح دار السلام الجنة يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم في الأذان تسمية الصلاة بالفلاح، حيث يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، والفلاح كل خير وكل فوز في الدنيا والآخرة، إنما هو معقود على الصلاة. ثم يكرر مرة أخرى كلمة التكبير ثم كلمة التوحيد، ويأتي بالأذكار والأدعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام خلال الآذان وبعده. أما خلال الآذان فإنه إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث سعد ويقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. قال عليه الصلاة والسلام من قالها غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، إنه جاء بالأصول الثلاثة الجامعة التي يعيش عليها المسلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، هذه معرفة المرسل والمرسل، معرفة المرسل وهو الله والمرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وبالإسلام دين معرفة الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحلال والحرام والشرائع. من قال هذا ما هو الجزاء؟ غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد تمام الأذان ايش يقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته الخاصة. ايش هو؟ الدعوة التامة التي هي الدعوة إلى التوحيد، لأنه في الأذان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ليس كذلك؟ هذه هي الدعوة التامة التي لا نقص فيها، والدعوة الحق التي لا باطل فيها. ويقول الصلاة القائمة يعني الصلاة التي نصليها في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. الوسيلة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لأحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله هذه الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا بالمقابل، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن يعطيه الله عز وجل الوسيلة التي هي أعلى مراتب الفردوس أعلى مراتب الجنة، بالمقابل حلت لك الشفاعة يوم القيامة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقام المحمود والمذكور في قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخلص العباد من الانتظار تحت الشمس التي هي تدنو إلى الرؤوس بمقدار ميل، يخلصهم وذلك بأن يشفع لهم عند الله أن يأتي بفصل بين الخلائق. بعدها يتوضأ المسلم، وفي الوضوء تهنئة للصلاة، يتوضأ ويحسن الوضوء ويتقنه ويسبغ الوضوء على المكاره حتى في الماء البارد وفي الليالي الباردة يسبغ الوضوء على المكاره. قال عليه الصلاة والسلام كما عند المسلم من حديث أبي هريرة أيضا إن الرجل المسلم أو قال الرجل المؤمن إذا توضأ وغسل وجهه خرجت كل خطيئة من عينه وقعت على الحرام مع آخر قطرة. كل معصية ارتكبها المسلم بعينه نظر إلى المحرمات بغير وجه حق، إذا توضأ المسلم تخرج الخطايا من العين مع آخر قطرة. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه، ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى يخرج من ذنوبه كلها مع آخر قطرة. هو يتوضأ والماء يفطر والذنوب والمعاصي تقطر حتى إذا تم الوضوء خرج من جميع الذنوب والمعاصي ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني كما طهرت جسدي بالماء فطهر نفسي أيضا من الذنوب والمعاصي. وهذا تحذير للصلاة، لأن الرجل سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا تصح الصلاة إلا إذا كان المؤمن متوضئا طاهرا. ثم يخرج من بيته ويأتي بدعاء الخروج من البيت يتوكل على الله، يقول توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يفوض أمره ويلقي همومه وغمومه على الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة الاستعانة، يقول لا أتحول يا رب من المعصية إلى الطاعة، ولا قوة لي بطاعتك إلا بك. فيظهر الرجل استقاره وفاقته وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يذهب إلى المسجد، وفي كل خطوة من خطواته إلى المسجد يرفع قدما يرفع الله عز وجل به له درجة في الجنة، ويحبط به خطيئة. وهكذا كلما بعد بيتك عن المسجد كلما كثرت هذه الدرجات، وحط الله عز وجل عنك السيئات. في الذهاب إلى المسجد يقترب شيئا فشيئا من بيت العبادة، من بيت الله، والله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض. كلما اقترب من المسجد كلما اقترب من النور. ولذلك من السنن المهجورة كما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس لما بات ليلته عند ميمونة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول وهو ينصرف من صلاة الليل اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا. ذكر الجوانب الستة حتى قال الحافظ بن حجر وقد جمع الأحاديث في الصحيحين وخارجهما، قال حتى قال ابن العربي جمع 25 خصلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعل في شعر نورا وفي لحم نورا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب النور من الله عز وجل حتى يتقلب في هذا النور. من فين؟ هو نور الصلاة، لأنه سيخرج إلى الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال الصلاة نور والصلاة برهان. الصلاة نور. تذكر وأنت ذاهب إلى المسجد أنك تمشي في خطى ثابتة إلى النور الذي يحتاجه كل مسلم. أخرج أبو داود عن بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أنت لا تعرف قيمة هذا النور حتى تحتاج إليه. حاجة الناس إلى الأنوار متى؟ في الظلمة، وليست هي ظلمة الدنيا، وإنما هي الظلمة يوم القيامة. اذكر بهذا النور، النور الذي يعطاك يوم القيامة في الظلمة. في صحيح مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم ما يكون لا أرض ولا سماء، فين يكون الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام في الظلمة دون الجسر، في الظلمة قبل الصراط، بعد أرض المحشر في مكان مظلم، ثم بعد ذلك الصراط، ومن أسفله النار ومن أمامه الجنة. هنالك تقسم الأنوار بين الناس. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما فيما خرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره بأسانيد صحيحة، يعطى الناس الأنوار على قدر أعمالهم. منهم من يعطى نور كالجبل، ومنهم من يعطى نور كالنخلة، ومنهم من يعطى نور كالشمعة، وآخرهم يعطى نور في إبهامه من قدمه. ينير له تارة فيمشي، وينطفئ تارة فيقعد. هنالك يقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، انتظروا حتى ناخذ شيئا من هذه الأنوار. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم يعني إلى أرض المحشر توزع هنالك الأنوار على الناس، والصواب الله أعلم أن يقال قيل ارجعوا وراءكم يعني إلى الدنيا فالتمسوا هذا النور. والنور في الدنيا يا إخوة في شيئين، في العلم الشرعي وفي العبادة. في العلم والعمل ارجعوا وراءكم فالتمسونا، ارجع فتعلم العلم الشرعي حتى تعطى النور، ارجع إلى الدنيا فاعبد الله سبحانه وتعالى كما أمرك الله، هذا هو النور. أما القرآن نور لأن الله سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وأما الصلاة نور يعني ما سمعتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. أفضل العلم القرآن ولذلك هو نور، وأفضل العمل البدني الصلاة ولذلك كانت نور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هنالك تدرك فعلا فضل هذا النور وفضل المشائين إلى المساجد في الظلم، حيث يحتاج الإنسان إلى النور للمشي في هذه الظلمة، ويحتاج أيضا إلى هذا النور للمرور على الصراط. انظر إلى نتيجة المرور على الصراط كما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام فناجي المسلم ومخدوش المرسل ومكدوس أو قال مكردس في نار جهنم عياذا بالله. اذكر وأنت تمر على الطريق وذاهب إلى المسجد اذكر مرورك على الصراط، ناجي المسلم فيه من ينجو من النار وهو مسلم لا تمسه النار، هذا قسم. القسم الثاني مكدوس أو مكردس في نار جهنم نوره لم يؤهله ليمر على الصراط، يمر على الصراط لما يكون له هذا النور، فلما ينطفئ يسقط في نار جهنم مكردس في نار جهنم. والثالث بين هذا وهذا قال ومخدوش مرسل، مخدوش يعني بالنار بحيث أنه يضاء له إبهامه من رجله من نور ويمشي على الصراط، فإذا انطفأ سقط فتعلق بالصراط، وإن النار لتلفح جوانبه من أسفله ثم يضاء له فيمشي على الصراط، ربما يحبك وربما يزحف على بطنه، فإذا انطفأ يسقط فيتعلق بالصراط، وإن النار لتلفحه من أسفله حتى ينجي الله سبحانه وتعالى. لكن مخدوش لأنه تأثر بهذه النار، وهذا كله من أجل تطهير هذا الرجل من الذنوب والمعاصي، نوره لم يؤهل للوصول إلى الجنة من غير المرور على النار. اذكر إذن أن هذا النور الذي في الصلاة سيساعدك يوم القيامة للمرور على الصراط واجتيازه بسلام والوصول إلى الجنة. إذا دخل للمسجد يأتي بالدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأبواب الرحمة إنما في الصلاة. كان الإنسان حينما يستفتح الصلاة كأنه يستفتح أبواب الرحمة، فالله سبحانه وتعالى يرحمنا بهذه الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال زينة الثوب ما يواري العورة، قال وما يزيد من جيد البذل والمتاع، يعني الثياب والمتاع، لأن هذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لاحظوا الفرق بين رجلين، الرجل الأول يأتي بثوب العمل أو بثوب النوم أو بثوب الرياضة كما يفعل اليوم كثير من الناس، أي ثوب عنده يأتي للمسجد ويصلي فيه، هل هذا يستوي مع الرجل الذي يخصص ثوبا نظيفا هو أحسن الثياب عنده يخصصه للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص أثوابا للجمعة والعيدين والاستقبال الوفود ويلبسه ويتزين ويأتي للمسجد، هل يستويان مثلا؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الناس إذا قدموا على كبير من الكبراء وعلى سيد من السادة يستحي أن يخرج بهذا اللباس، ليس كذلك؟ فكيف تقبل على الله سبحانه وتعالى بهذا اللباس؟ ألا تعظم الله؟ ستقف بين يدي الله في الصلاة، كيف تحي بين يدي الله عز وجل بمثل هذا اللباس. يزين المسلم نفسه للقاء الله سبحانه وتعالى ويطهر نفسه من الأذية من الأذى ومن السوء، ويطيب نفسه بمسك أنه سيناجي ربه من ذلك السواك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتك لأمرتهم بالسواك. يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا العنت والمشقة لصار السواك واجبا عند كل صلاة. يستاق به المرء ليش؟ في مسلم الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق قال عليه الصلاة والسلام: السواك مظهرة للفم مرضاة للرب. ليش؟ حينما يستاك الرجل يخرج الأذية من فيه لأنه سيناجي ربه، سيكلم الله، سيقول اهدنا الصراط المستقيم، وسيقرأ أعظم الكلام على الإطلاق هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأعظم شيء في الوجود ذكر الله سبحانه وتعالى. أفيحسن للمرء أن يدخل إلى الصلاة لا أقول وفمه فيه رائحة كريهة من المباحات من الأطعمة كالثوم والبصل ونحوهما، وإنما أقول بالحرام كالدخان مثلا؟ صح. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لمن أكل من الثوم والبصل لا يقربن المسجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. أنت لا تؤذي الناس فحسب، بل تؤذي الملائكة، وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الرائحة الكريهة. فإذا كان الثوم والبصل من أكلهما لا يجوز له أن يقرب المسجد لأنه يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة، فكيف من يأتي ورائحة رائحة الدخان العفن المحرم بإجماع العلماء يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول اللهم اغفر لي وارحمني، وهذه الرائحة الكريهة تخرج والله سبحانه وتعالى قد نصب وجهه تقى وجه المصلي، أيصح هذا؟ إذا دخل الرجل أو إذا مشى إلى الصلاة يمشي بوقار وبسكينة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء، في لفظ إذا سمعتم الإقامة، فامشوا وعليكم الوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وهنا أيضا مقارنة بين الرجلين. الرجل الأول يأتي من بيته مسرعا يجري يعدو حتى إذا أقام صلبه في الصلاة انبهر صوته وانحبس نفسه فلا يدري ما يقول أصلا، ولا يدري ما يخرج من فيه الإمام، لا يدري شيئا. والرجل الثاني إذا سمع الأذان يأتي بوقار وسكينة وهيبة ويدخل إلى الصلاة للقاء الله سبحانه وتعالى. هل يستويان مثلا؟ يأتي الرجل مبكرا حتى أن بعض السلف كان يفرح أن يأتي بعد الأذان، سبحان الله، والله نستحي من أن نذكر هذه الروايات لأننا لسنا على وفق ما كان السلف رضوان الله عليهم. فيقول أستحي أن أخرج بعد الأذان. قيل له لما؟ وقال: كيف أنتظر حتى يناديني الناس أعبده، أنتظر حتى يأتي المؤذن ويقول حي على الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أو عليهما لاستهموا. لو كان كل الناس يعرفون قيمة وفضل الصفوف الأولى لجب كل الناس مبكرين، وما استطعنا أن نسوي الصفوف إلا بالقرعة حتى نعلم من يصلي الصف الأول والصف الثاني. هل يستوي الرجل الذي يصلي في آخر الصف كالرجل الذي جاء مبكرا ينتظر الصلاة في أول الصف؟ هل يستويان مثل ذلك؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل هذا يا إخوة يستدعي الإنسان، يستدعي به الخشية والخوف ومعرفة على من تقدم، تقدم على الله على الجبار سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي استحضاره عند الصلاة أن يصلي المرء صلاة مودع، يعني أن يقول في نفسه هي آخر صلاة يصليها، وإلا فلا يتعب المرء. إذا كان الرجل يصلي الصلاة وهو يمني نفسه أنه سيصلي الصلاة التالية فلا يعد ولا يتعب نفسه، إن هذه الصلاة لا ترقى لأن تكون مزكية للنفس. وهذا المعنى هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. وقد أخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني وأوجز، أعطني وصية ولكن أوجز فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بالكلام الذي تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في عند الناس. تظن هذه الوصايا الثلاث لا يوجد رابط بينها؟ الجواب لا، أعطيناها الترابط. والرابط هنا في قوله مودع، الرجل الذي هو مستدبر للدنيا وهو مستقبل للآخرة، خارج من الدنيا إلى الآخرة، هل يمكنه أن يتكلم بالكلام الذي يعتذر منه غدا؟ الرجل وهو في سكرات الموت وهو يحتضر ما كان من عالم الغيب صار من عالم الشهادة، يرى الملائكة رأي العين، هل يمكن في تلك اللحظات يقول شيئا يؤذيه أو يحكم على غيره بالباطل أو يسب أو يشتم أو يقول كلمة وهو يعلم بأنه سيقبل على الله اليوم الآخر فلا بد أن يعتذر منها؟ هل يمكن؟ الجواب لا. ولذلك استعارا من سلم هذا المعنى قال: صل صلاة مودع ولا تكلم بالكلام الذي تعتذر منه غدا. وقد سبق أن ذكرنا الرابط بين الصلاة والقول الحسن. الصلاة هي التي تربي الناس على القول الحسن، وهي التي تلجم ألسنة الناس عن الغيبة والنميمة. لا تكلم بالكلام الذي تعتذر منه غدا، كل كلمة تقولها في حق أخ من إخوانك يحتمل أنه في يوم من الأيام تلجئك إلى الاعتذار أو إلى ذل الاعتذار لا تقولها. حتى قال بعض السلف: اتق ذل الاعتذار. يأتي الرجل إلى صاحبه في ذل وانكسار مطعطئ الرأس مستحي من صاحبه ويقول: اسمح لي، اغفر لي، قد تكلمت فيك وقلت كيف، قلت فيك كيف وكيف، كيف إذا كان هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بحيث قد يحكم لك بالدخول إلى الجنة لكثرة صلاتك وصيامك، لكن سببت هذا وشتمت هذا وأخذت مال هذا، هذا هو المفلس، لأنك سترفع هذا الظلم بإيش؟ بالحسنات والسيئات، تدفع الحسنات لهم، فإذا فنيت الحسنات يصنع يطرحونهم سيئاتهم عليك حتى ترفع الظلم عن هؤلاء. ولذلك الصلاة هي التي تدرب النفس على القول الحسن. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث آخر، حيث في رواية الدلمي بإسناد الحسن عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليت فاذكر الموت، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته فإنه حري به أن يحسنها أن يحسنها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صليت فقل لا أصلي غيرها. تصور لو أنه يقال لك في يوم من الأيام: هذه آخر صلاة تصليها، وملك الموت في الباب، كيف ستصلي؟ لا أسأل عن خشوع هذه الصلاة وعن حضور القلب وعن الطمأنينة وعن الخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى والبكاء من خشيته، ليس كذلك؟ لا تسأل عن طولها وعن حسنها وعن إتقانها وخشوعها، أليس كذلك؟ وهذه فرصة، وأنت تصلي اليوم وقد أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الصحة، صلي صلاة مودع. قيل في سليمان بن يسار رحمه الله أنه كان من الأبدال، بحيث إذا قيل له إن ملك الموت بالباب ما زاد شيئا، سبحان الله، لأنه فعل كل شيء. لما صلى الصلاة صلى صلاة مودع، ولما صام في ذلك اليوم صام صيام المودع، ولما تصدق تصدق صدقة المودع، وهكذا ما عنده شيء يزيده. لكن لو قيل لأحدنا اليوم إن ملك الموت بالباب، ماذا نصنع؟ نصلي؟ نصوم؟ نقوم تلك الليلة؟ نرد الحقوق والأموال إلى أصحابها التي اغتصبناها بغير وجه حق؟ نذهب للناس نعتذر لهذا ولهذا ولهذا؟ كم من رجل نعتذر له؟ واحد، اثنين، عشرات، ربما البعض لا نجدهم. هذا الرجل إذا قيل له إن ملك الموت بالباب لم يزد شيئا. وأختم برواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ولنا في هؤلاء الثلة المثل الأعلى. أخرج الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: أبو بكر أنا. يعمل العمل كأنه سيموت اليوم، كل شيء فعله. لذلك سبقنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمراحل. قال عليه الصلاة والسلام: من جمعت فيه هذه الخصال، من جمعت في رجل واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Oh.